بسم الله الرحمن الرحيم. حذرا حذرا، تكسر عند الضربة المئة. ليست الضربة المئة هي التي تتحرك. للمر حوائج الدهر فلا تحمدن مربة الصبر. يا شباب شباب، اسألكم بالله، هل حملنا على قد علمنا؟ الواقع المهم بدأ يذاكر في التفك السنة باب اتنين، باب المياه، باب الطهارة، فسر شوية ورجع تاني، قال لك انا نسيت اللي فات، فبدأ يحفظ سورة البقرة قبل ما يخلصها كان كويس، فات شهرين ثلاثة وبدأ ينشط ثالث رابع خامس، قال لك لا انا نسيت اللي فات فأبدأ اراجع، راجع سورة البقرة. طول عمره يفضل يحفظ سورة البقرة وباب الطهارة من كتاب فقه السنة وأول بابين من كتاب فتح المجيد وأول 10 صفحات من كتاب الرحيق المكتوب أبدا ما خلص فوس مجلد حتى من الواقع المر. الواقع المر بديل منه. معهد انفاد السنة بعد جمعية الشرعيه بدأ متحمس في الاول سنة وما كملش. الواقع المر قديم يا شباب، بدأ يشتغل في الدعوة اسمعوا اثنين وثلاثة والاخر الدنيا خدتهم اكثر. الثبات يا شباب، حاول الصلاة وبعدين ذكر وبعدين القرآن، لكن في ناس من اول ضربة بيموت، من اول محاولة بينام. الصبر يا شباب، ما تفكرش انك انت يوم ما تلتزم حلاوة الايمان، ما تفكرش انك من قريه اول ربع او اول جزء هتحس بحلاوة القران، ما تفكرش انك من قيام الليل في اول اسبوعين حرام عليك هتشوف النور. الصبر محتاج ايه؟ الصبر يا شباب، صبر طويل وصبر جميل. احمدنا مربة الصبر وانهد لنفسك قبل ميتتنا وارقر ليوم تفاضل الدخل. اول بارك فتنة، اول عارف فتنة، يوم واحدة تبصله تتحكله تعكسه يقع، يوم شيط فلوس يقوله يشغلوه، يوم يؤذى اي اذى او حتى فخ اذى يتعب. عايزك تمشي بالشارع تقع عينك على امرأة، ليش ما تقع عينك عليها قلبك يوجعك؟ تعيش خوفا من الله، يفضل لسانك يستغفر لما عينك تدمع، تنزي تسكت في الارض وتدعي ربنا يغفر. الثبات، ما يفوتش يوم من غير ما تحاسب المحاسب، يبقى حاسب نفسي جزئين قران، قريت كام جزء؟ فاضل جزء، ما نمشي غير اما اقراه. يبقى تاني يوم لازم اعوضه، بدل ما عليه جزئين يبقوا ثلاثه. هاتني الاربع ركعات قبل الظهر، اصليهم بعد الظهر، يبقى بعد الظهر تمام. ما غنيش حاجه تفوت، الا انا الثبات عليه مع ربنا هيفوت. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الصبر والإنابة، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فصل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. طبعا مسألة الإيمان والخلاف فيها مشهور ومعروف، إن هل يجوز الاستثناء في الإيمان ولا لا يجوز الاستثناء؟ وإن شاء الله قول إن شاء الله، وأجاز وهذا معتقد أهل السنة أن تقول إن شاء الله لا على التعليق لا على الاستثناء وإنما على التحقيق. فقد قال ربنا عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله بعد الآن القسم ونون التوكيد المسدد. سجل شيخ الإسلام تيمية لما كانوا في الحروب وقال سننتصر، قالوا قل إن شاء الله، قال إيه؟ إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، مش إن شاء الله بتاع الإخوة. طيب إن شاء الله بتاع الإخوة؟ أنت جاي؟ إن شاء الله، يعني مش جاي. عشان كده لما يقول لابنه، ابنه يقول له هاتي حاجة يقول له هجيبك إن شاء الله، يقول له لا ما تقولش إن شاء الله. الولد كره إن شاء الله من قدس الكذب فيها. وهذا خطأ في شباب الملتزمين، أسأل الله أن يعافيهم منه. أيها الإخوة، قبل أن أستكمل محاضرتي ليلة، أريد أن أنبه أنني حين أتكلم عن آفاتنا، آفاتي وآفاتكم، إنما أتكلم من منطلق ناصح أمين، محبي صديق، فما تزعلوش مني، إني أريد أن تكونوا أفضل خلق الله على ظهر الأرض. أريدكم أن تكونوا نموذجا في الإسلام الصحيح، أريدكم أن تكونوا الصفحة الناصعة البياض في العالم في هذا العصر. أنتم يا شباب، وبالله ووالله وتالله ما رأيت في حياتي أفضل منكم أبدا. على ظهر الأرض شباب الملتزمين في مصرنا العزيزة هم من أفضل شباب العالم، لكن نريد أن نعالج هذه الآفات الطارئة التي تفسد الصور وتسوّر المنظر الجميل وتضيع جهد الدعاء وعرقهم المبذول في الليل والنهار لإسعادكم وتعليمكم. نريد أن أعالج في ليلتنا هذه قضية الجهد بحقيقة الدين. يا شباب، حين نقول أن الدين مش لحية وجلبية وطائية وحضور مجلس عيد، بس أنا لما بقولها كده مش زي الناس التانية لما يقولوا، لا أنا لما بقولها كده أقول أن اللحية من الدين، أن اللحية إيه؟ وليست هي كل الدين، وأن الجلبية من الدين وليست هي كل الدين. أنت فاهمني ولا لا؟ لا كمان شويه زياده. حاضر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، يبقى لحى اعفاء لحية ايه؟ فرض واجب دين يدخل الجنه، لكن مش هو الدين ان انا اعفي لحيتي واقصر جلابيتي ويبقى كده شيخ صمت ملتزم وسع ياق. لا مش هي دي، لا لا لا، ليس لبس ليس راضي قوي، ليس قدامك فيه عشان تبقى شيخ وسني. للاسف الشديد اننا ننظر للامور من نهايتها. يا شباب، كثيرا ما اقول والله بحبكم في الله، لكن كثيرا ما اقول ان حجرا تكسر عند الضربه المئه ليست الضربه المئه هي التي كسرته، صح ولا لا؟ الضربة الخامية هي كسرت حجر؟ لا، ده كل الضربات السابقة كان ليها تأثير. فلذلك ينبغي أن لا تنظر إلى الضربة الأخيرة، وإنما انظر إلى الطريق الطويل اللي كانت أخرته دي. انتبه، الجهل بحقيقة الدين أننا ظننا إن الآخر خلاص أعفى لحيته ودي مش الجلبية وحضر في مسجد العزيز لله خلاص كده بقى ايه؟ فاسق بقى سني، شايف ابوه فاسق فاجر، وشايف اخته كفرة، وشايف اخوه مجرم وعدو للدين، وشايف عمه وخاله بيحاربوا دين الله، وشايف وهو حاش يدخل الجنة غيره. هو ده الجهل بحقيقة الدين، الجهل بحقيقة الدين. عايزين نفهم دين، نفهم دين صح، نعرف دين ككل مجتمع ومجتمع. انا بقول اللحية من الايه؟ من الدين. والقميص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احب الثياب اليه ايه؟ القميص للجلبية، واحب الالوان اليه ايه؟ البياض. فالجلبية البيضة دين، والنقاب دين. عشان يجوا دلوقتي بيبحثوا بحوث كثيرة في اثبات ان اللحية والجلبية والنقاب مش من الدين، لا دول دين يدخلوا الجنة. لكن الطريق، الطريق طويل، الطريق طويل، والعلم اكثر من ان ينحصر في مجرد المظهر. وان كنت اؤكد الكلام ده لازم يتاخد كله على بعضه كده، ها؟ وان كنت اؤكد ان المظهر هو بداية الطريق وهو الاصل، اعفاء اللحية بداية الطريق يدل على خير ويعصم من شر. اللحية بتربيك، بتمنعك من معاصي كتير، بتحصنك من فتن كتير، بتؤيس كثير من العصاة منك، تبعد وتصرف كثير من البدن عنك. لبسك الجلابية البيضة ووضعك الإمامة على رأسك دين، النقاب دين دين. وهذه ليست قصور، اللي بيقسم الدين لنبت وقصور هذه بدعة مستحدثة لهدم الدين. دين ما فيش قصور، دين كله كله دعوة هدامة نبت وقصور. لكن لو تسمى الدين لأصول وفروع يبقى الكلام ده مظبوط. وأنا أقول، أنا أقول أن اللحية والنقاب في عصرنا من الأصول، من الأصول وليست من الفروع. ليس انظر لما دونوا الحقائق كان دوما في كل عصر يكتبون في العقيدة ما يخالفون به أهل البدع، فتجد في العقيدة الطحاويه ونكون بالمسح على الخفين، ونكون بالإيه؟ المسح على الخفين دي مسألة من مسألة العقيدة يا جماعة. ونصلي خلف كل بر وفاجر، مسألة الصلاة تحديد الإمام دي مسألة من مسألة العقيدة يا جماعة. وإنما ذكر ما يتميز به أهل السنة في عصر، ففي عصرنا يتميز أهل السنة بإيه؟ باللحية والنقاب. فنقول اللحية والنقاب من أصول الدين، لكن مش هي كل الدين. فهمت ولا لسه؟ ليست هي كل الدين. ان كثيرا من شباب المسلمين في عصرنا مع شديد الاسف رضوا باللحيه وحضور بعض المجالس او سماع بعض الاسئله، وانتهت قضيه الدين عندهم عند هذا الحد. لا يا شباب، لا يا شباب، لا بد من خمسه اشياء. اولا معرفة الله، معرفة حقيقة هذا الدين. العلم أخذت الفقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المصطلح والوصول واللغة العربية التي هي من الدين، ده علم. العلم اثنين محبته له. يا شباب ضاع معنى الحب في زمانين، ما بقاش يسمع عن الحب الا ايه؟ حب النسوان، هو ده الحب اللي يسمع عنه، حب التمثيليات والافلام، حب الاغاني، هو ده الحب المسموع المشهور في هذه الايام. اما حب الله انسى، حب الفلوس، حب العربيات، حب السوء الواسعة، البلاد في الساحل الشمالي يفيض وفان، ها؟ هذه الشمال النهارده بيسمعوا عنه بيتكلموا عنه، صح ولا لا؟ فين حب ربنا يا جماعة؟ ايه حقيقة الكلام عن حب ربنا في الواقع؟ فين حقيقة حب ربنا الموجودة النهارده؟ الكلام عنها

هتقرأ كم جزء كل يوم؟ لازم نتفق، لازم نتفق المتابعة، ان يبقى في حد بيتابعك. قريت كم جزء يا ابني النهاردة؟ صمت الاثنين والخميس الاسبوع ده، انا مصمتش. عملت ايه في قيام الليل؟ اخبارك ايه؟ لازم، سواء شيخ كبير او شيخ صغير او اخ كبير اقدم منك في طريق الالتزام، او اخوة انتوا مع بعض، اثنين ثلاثة اربعة خمسة مع بعض كده، تتفقوا ان احنا هنقرأ كل يوم جزئين، ونقعد بعد المغرب نتحاسب او بعد الفجر، قريت قريت، لا اللي ما قراش نتفق اقعد نقرأ بقى مع بعض، نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. لازم متابعة. نمر اربعة، احنا قلنا الثبات على التوبة اربعة، الاول مين؟ استحداث اعمال صالحة، الثانية المحاسبة، دوام المحاسبة، الثالثة المتابعة، ان يبقى في حد يتابع، اربعة التدرج في زيادة الاعمال. الطريق الى الله ما فيش ثبات، ما هو يا صالح يا نازل، من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نصان. فاحنا النهاردة جزئين، خلفيهم جزئين وآية بعد شهر، جزئين وربعين بعد سنة، جزئين ونص بعد خمس سنين، وهكذا. لازم زيادة، زود حاجة، بدل ما بتستغفر كل يوم مثلا 100 خليهم 120، 112 يا أخي، 102 أنا راضي. واعلم أنه لن يستوي عند الله صاحب 100 تسبيحة وصاحب 101، لا يستوون، 100 تفرق عن 101، وجرب وهتلاقيها في قلبك. هذه إخوة أول نقطة في الإنابة. يبقى عايزين الأسبوع ده لحد ما أشوفكم إن شاء الله الاثنين الجاي بإذن الله نعيش الإنابة. أول حاجة الإسراع والتقدم، اثنين الاعتذار، ثلاثة الإصلاح. ثلاث نقط هتعيشهم يا ابني الأسبوع ده. أول حاجة إيه؟ الإسراع إلى الله، وعزلت إليك ربي لترضى. جري ربنا، اول ما تغلط جري على ربنا، اول ما تغلط جري على ربنا. اثنين الاعتذار، انك تعتذر، انك تعتذر لله سبحانه وتعالى زي ما علمتك كده، ومش شرط اللي انا قلته، اعتذر له انت بطريقتك، بس زي ما قلت لك مع التعظيم والاجلال والتوقير، اعتذر له، اعتذر لربك سبحانه وتعالى. أربعة أو ثلاثة الإصلاح. الإيه؟ الإصلاح، إنك تبقى عبد صالح. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.